لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. وصلنا عند الإمام بالقدر. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر. وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم بجميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه وتعالى يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. نعم. قال: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. هل يوصف قدر الله عز وجل بالشر؟ لأهل العلم أكثر من جواب، فنقول أن المراد هنا بالشر بالنسبة للمقضي وليس للقضاء، وليس بالنسبة للقضاء، وقضاء الله كله خير. ولهذا في الحديث: والشر ليس إليك، فهو بالنسبة للعبد شر، ابتلاء، مصائب، الموت، المرض، فقد الحبيب والقريب. أما بالنسبة لقضاء الله ففيه فقضاء الله كله خير، لهذا المصائب تخلف وراءها منحا وفوائد. القول الثاني أن الشر هنا ليس شرا محضا، وإنما شر من وجه وخير من وجوه كثيرة. مثال ذلك قالوا شرب الدواء، فإن شرب الدواء بالنسبة للإنسان مر، لكن عاقبته إيش؟ عاقبته الشفاء والعافية، فهو شر من وجه وخير من وجوه. وكذلك ما يقدره الله من مصائب فإن فيها شر، لكن فيها من الخير الأشياء الكثيرة. كثير من المصائب ورثت توبة وندما وإقبالا، إضافة إلى ما فيها من رفعة الدرجات وتكفير السيئات وزيادة الحسنات وغير ذلك. قال: والإيمان بالقدر على درجتين. الدرجة الأولى هي درجة العلم والكتابة. أما العلم فالمقصود به قال الإيمان بأن الله عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم. إذن الله موصوف سبحانه وتعالى بأنه عليم، فكل ما يقع في الكون إنما هو بعلم الله، فالله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء كما أخبر بذلك في آيات كثيرة. وعنده قوله عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلم الله عز وجل كما قال الشيخ: علم الله قديم، يعني غير مستأنف كما يقول القدرية. فالقدرية يقولون، انتبهوا يا أخوان، يقولون علم الله مستأنف، وهذه أول مرتبة من مراتب القدر التي نفيت، وهي مرتبة العلم. كيف علم الله مستأنف؟ يعني أن الله لا يعلم من العباد فعلا حتى يفعلوا. تعالى الله عن قوله حتى يفعلوا. فالعبد هو الذي إيش؟ هو الذي يوجد فعل نفسه ثم الله يعلم بعد ذلك. واستدل القدرية بآيات إن علم الله مستأنف يعني يكون في المستقبل، منها قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. نعلم يعني متى؟ في المستقبل. ها طيب، هل معنى ذلك أن علم الله عز وجل الله لم يكن يعلم من يتبع الرسول ممن لا يتبعه؟ لا. طيب، ليعلم الله من يخافه بالغيب إلا لنعلم من يتبع الرسول. نقول إخواني الكرام، إذا أضيف العلم إلى الله في المستقبل فالإضافة هنا إضافة إظهار لا إضافة ابتداء. يعني إلا لنعلم يعني إلا لنظهر علمنا السابق. ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليظهر الله علمه من يخاف علمه بمن يخافه بالغيب. هذا المعنى إلا لنعلم، يعني المراد إظهار العلم السابق وليس ابتداء العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فالله علم وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فأول ما خلق الله القلم، هل القلم هو أول المخلوقات؟ مر معنا هذا، قلنا الصواب إيش؟ العرش. وأما حديث إن أول ما خلق الله القلم فتقرأ بقراءة النصب، إن أول ما خلق الله القلم، ومعنى إن أول يعني حين خلق الله القلم، وليس المراد أن القلم هو أول المخلوقات، لأن أول المخلوقات هو العرش. فيكون معنى إن أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله القلم. وكتب الله في اللوح المحفوظ كل شيء، وهذا اللوح المحفوظ لم يطلع عليه أحد من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لذلك الله سماه في كتاب مكنون، مكنون مستتر لا يعلمه به إلا الله عز وجل. وهذا الذي في اللوح المحفوظ جاء تفاصيله في الكتابات الأخرى، وتسمى الكتابة التفصيلية. إذن عندنا الكتابة الأزلية اللي هي وين؟ قلنا في اللوح المحفوظ. وعندنا الكتابة التفصيلية، والتفصيلية هي نفسها تفصيل لما هو موجود في اللوح المحفوظ، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: كتابة عمرية، وهذه متى تكون؟ كما قال الشيخ، والجنين في بطن أمه بعد النفخ، بعد مرور 4 شهور 120 يوم، هذه كتابة عمرية، يكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. الكتابة الثانية الكتابة الحولية، تكتب كل سنة، وهذه تكون في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. الكتابة الثالثة وهي الكتابة اليومية، قال تعالى كل يوم هو في شأن، قال بعضهم يغني هذا ويفقر هذا ويرفع هذا ويخفض هذا ويمرض هذا ويصح هذا ويعطي هذا ويمنع هذا، هذا كله. وهذه الكتابات التفصيلية كلها هي في يد الملائكة. والملائكة من عرفتها يا إخوان؟ بإعلام الله لها، يعني لولا أن الله أعلمهم لم يعلموا. وهذه الكتابة التي في يد الملائكة كتابة تقبل المحو والإثبات، يعني تقبل المحو قد تتغير. أما الكتابة اللي في اللوح المحفوظ يا إخوان، تقبل ولا ما تقبل؟ لا تقبل. الدليل قال الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ويثبت وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ، عنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. ومن هنا نفهم هذا المحو في حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل زيادة العمر عند واصل الرحم هي زيادة حسية أو زيادة معنوية. معنوية يعني العمر هو العمر، لكن يزاد له في بركة العمر. يعيش 50 صحيح، لكن هذه 50 إذا كان واصل لرحمه طيب مليئة بالأثر والنفع. كم من ناس عاش زمنا يسيرا ومات شابا وخلف آثار عظيمة. لو أردنا أن نضرب مثلا، عندك الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي مات عمره 45 سنة، لكن ماذا ترك للأمة؟ في كل فنون العلم ترك كنوزا رحمه الله. 45 سنة يكفيه كتاب رياض الصالحين والأذكار، شرح مسلم، مجموع شرح المهذب، التبيان، كتب الأذكار، كتب كثيرة جدا. 40 نووية، ما ترك شيء رحمه الله إلا وقد ألف فيه. ولهذا كما قال القائل: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس يحيون. بعض الناس عايشين معنا مع أن أجساده ليست موجودة بما خلفوا من الآثار الحسنة، وبعض الناس يعيش 100 سنة لكن لا نفع فيها. هذا الجواب الأول، أن البركة بركة، الزيادة زيادة، زيادة معنوية. القول الثاني أن الزيادة زيادة حقيقية حسية. فإن قال قائل: طيب هذا الملك كتب أن هذا الإنسان عمره 60 صح ولا لا وهو في بطن أمه، كتب أجله، فكيف تقول أنه يزاد في عمره؟ نقول ما في تعارض. الله قال للملك اكتب 60، ثم الله كشف عن أجله اللي الملك لا يعلمه موجود في اللوح المحفوظ، كشف الله للملك عن أجل هذا الإنسان الذي هو في اللوح المحفوظ عمره 80 سنة. ممكن وممكن. فأمر الله الملك بأن يمحو ويكتب أجله الحقيقي اللي هو إيش؟ اللي هو موجود في اللوح المحفوظ. هذا الجواب الثاني. جواب ثالث وفيه ضعف، يقولون لا مانع أن يكون للإنسان أجلين في اللوح المحفوظ: 60 بدون صلة رحم، و80 مع صلة الرحم. فإن وصل رحمه وعاش 80 هو عاش بأحد الأجلين، وإن لم يصل رحمه وعاش 60 هو عاش بأحد الأجلين. وهذا قول فيه ضعف ما نحتاج إليه. فالقول الأول والثاني هو الصواب، والله أعلم. طيب، إذن هذه طبعا من أنكر العلم والكتابة فإنه يكفر. لهذا قال الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. يعني يقول لهم الله يعلم ما يقع في الكون ولا ما يعلم؟ إن قالوا يعلم خلاص خصموا، إن قالوا لا يعلم فقد نسبوا إلى الله الجهل، وهذا كفر بالله عز وجل. طيب تفضل. الآن الدرجة الثانية وهي درجة المشيئة والخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه وتعالى، لا خالق غيره ولا رب سواه. نعم. الآن الدرجة الثانية درجة المشيئة والخلق. طبعا هي أربعة مراتب، كل درجة فيها مرتبتان. المرتبة والدرجة الأولى فيها مرتبتين، العلم والكتابة، والمرتبة الثانية الدرجة الثانية فيها مرتبتان وهي المشيئة والخلق. ومعنى المشيئة هي أنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يشاءه. انتبهوا يا أخوان، لا يقع في ملك الله، لا يمكن يقع في ملك الله إلا ما يشاءه. لكن السؤال: هل كل ما يشاء الله يحبه الله؟ ها يا أخوان، أولا قبل ذلك قلنا لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء، معنى ذلك أن الله شاء الكفر ولا ما شاء؟ شاء ولا ما شاء؟ شاء النفاق، شاء المعاصي، نعم. لكن هل يلزم أن الله يحبها؟ لا. طيب لماذا شاءها ما دام لا يحبها؟ ابتلاء العباد. وهذا هو سبب ضلال المعتزلة. المعتزلة قالوا الله لا يشاء، الله يشاء الطاعة ولا يشاء المعصية، ويشاء الإيمان ولا يشاء النفاق، ويشاء الإسلام ولا يشاء الكفر. طيب من اللي شاء الكفر؟ من اللي شاء النفاق؟ قالوا العبد نفسه. معنى ذلك أنهم جعلوا هناك مشيئتين، واضح ولا؟ مشيئة الخير وهي مشيئة الله، ومشيئة الشر وهي مشيئة العبد. ومن هنا سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعبدون إلهين: إله الخير الذي هو النور، وإله الشر الذي هو الظلمة. انتبهتم يا إخوان؟ ولهذا قال القدرية مجوس هذه الأمة، وهذا حديث روي بأسانيد حسنة، مجوس هذه الأمة لأنهم اعتقدوا وجود إلهين. وكذلك القدرية الذين نفوا أن الله عز وجل يشاء الكفر والمعاصي، معنى ذلك أنهم جعلوا هناك من يشاء غير الله، خالقا غير الله يشاء ويلزم منه لازم باطل. انتبهوا يا أخوان، الآن يقولون الله شاء الطاعة، شاء الإسلام، والعبد شاء الكفر. أنا ما عندنا مشكلة إذا وقع الإيمان من العبد، لأنه وقع بمشيئة الله، صح ولا؟ لكن لو الكفر، لو العبد اختار الكفر، مشيئة من ستكون أغلب على قولهم؟ العبد. فجعلوا هناك مشيئة أعظم من مشيئة الله، اللي هي مشيئة من؟ هذا العبد الذي اختار الكفر أو المعصية أو النفاق، نسأل الله العافية. وهذا القول كفر، اعتقاد أن هناك مشيئة تغلب مشيئة الله، هذا بحد ذاته كفر. ولهذا قال: وهو الدرجة الثانية مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهي الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والأدلة كثيرة: ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. آيات كثيرة تثبت مشيئة الله عز وجل. ثم أيضا الخلق، مرتبة الخلق وهي المرتبة الرابعة. طيب، فالله عز وجل خالق أفعال العباد، لا يمكن يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه الله وأوجده عز وجل. انتبهوا يا أخوان، ولهذا نقول أيضا لا يشترط، نقول الله عز وجل خالق أفعال العباد والعباد فاعلون. الآن الله عز وجل العبد الذي سرق، من الذي خلقه؟ الله. ومن الذي سرق؟ العبد. إذن الله خلق العباد والعباد فاعلون، والدليل أن لهم خلق، لهم فعل ومشيئة، قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وآيات كثيرة في هذا. طيب تفضل يا شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر الله العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. نعم، يعني الله عز وجل شاء وجود هذه المعاصي ومع ذلك سبحانه وتعالى يلزم أنه يحبها. طيب، الله لا يحب إلا المتقين والمحسنين والصابرين، ويبغض سبحانه وتعالى الكافرين والمنافقين، لكن الله أوجد هؤلاء، لا يعني أن الله أجبرهم، هم الذين اختاروا الكفر والمعاصي والنفاق. نعم. ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. طيب واضح، تفضل شيخ. والعباد هذا المرتبة، والعباد فصل في أفعال العباد، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. نعم، إذا العباد ليسوا، هذا رد على الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وأنه لا يصدر منه شيء، هو مثل الريشة في مهب الريح، تفيئها الريح بطنا على ظهر وظهرا على بطن. يقول قائلهم، وظن هذا منقول عن الجبائي أو غيره: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. طيب كيف لا يبتل الماء، هو مكتف ومرمي في ماء؟ يعني كانوا يقولون هذا مجبور. وأول من قال بالجبر في قدر الله هو إبليس. إذن هم منو رأس الجبرية؟ إبليس. أين الدليل؟ قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إذن نسب الغواية لمن؟ إلى الله، مع أنه الذي اختار ترك السجود لآدم، صح له؟ وإذن هو رأس الجبرية. طيب، رأس الجبرية. فاكم يا شيخ، والعباد، أعد العبارة. والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. إن هو الذي اختار فعله، لكن الله ما أجبره، جعل له قدرة واختيار ومشيئة وعقل وتمييز، يعني قيمة الحج عليه. نعم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى يسلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. طيب، إذن عندنا الآن في باب القدر ضلت طائفتان. الطائفة الأولى الجبرية، وقلنا الجبرية الذين سلبوا العبد فعله، وفي ضدهم القدرية الذين قالوا إيش؟ أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. لماذا؟ لأن لا ينسبوا إرادة الله الكفر والمعصية والنفاق، العبد نفسه الذي يخلق نفسه. فهذا هاتان طائفتان يعني كما نقول متضادتان، وأهل السنة وسط، أثبتوا لله عز وجل مشيئة وأثبتوا للعبد المشيئة، لكن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، ولا يعني أن الله أجبر العبد بل جعل له مشيئة واختيار سبحانه وتعالى. طيب، الآن انتقل لموضوع جديد وهو موضوع الإيمان، حقيقة الإيمان عند أهل السنة وحكم مرتكب الكبيرة. وهذه المسألة يسميها علماء العقيدة مسألة الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام، يقصدون بالأسماء يعني على ماذا نطلق اسم فاعل الكبيرة في الدنيا، بماذا نسميه. والأحكام المراد به حكمه في الآخرة، ما هو مصيره. باختصار حتى قبل أن نقرأ، نقول أهل السنة بالنسبة للأسماء في الدنيا عندنا طائفتين متضادتين. الطائفة الأولى اللي هم من الخوارج، قالوا فاعل الكبيرة كافر خارج من الملة. انتبهوا يا إخوان، هذه الطائفة. الطائفة الثانية ضدها مباشرة، ودائما قلنا البدع كل بدعة ترد على بدعة تنشئ بدعة جديدة، وضدها المرجئة. المرجئة ايش قالوا؟ قالوا أن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. يعني هذا لو زنى وسرق وشرب الخمر وعق والديه وقطع رحمه وظلم الخلق وأكل الربا، عندهم أنه مؤمن كامل الإيمان، وأن إيمانه وإيمان أبو بكر واحد لا فرق بينهم. شوفوا التناقض الغريب. عندنا طائفة يعني قربت من قول الخوارج، قالوا هو لا نسميه لا مؤمن ولا كافر. طيب إيش اسمه؟ قالوا هو في منزلة بين المنزلتين. وهذا من هؤلاء أتباع واصل بن عطاء شيخ المعتزلة، قالوا في منزلة بين المنزلتين. وقيل إن هذا واصل بن عطاء هذه المقالة التي جعلت الحسن البصري يعني يطرده من مجلسه أينما أصر على هذه المقالة. هذا الآن أهل السنة ماذا يقولون عن فعل الكبيرة؟ هاي إخوان انتبهوا يا إخوان، فاعل كبيرة عند أهل السنة ينقسم قسمين: فاعل كبيرة مدمن، وفاعل كبيرة غير مدمن. فاعل كبيرة مدمن وغير مدمن، مدمن على الكبيرة. أما غير المدمن عندهم فهو مؤمن ناقص الإيمان، لكن مسمى الإيمان باقي عليه ولا مو باقي؟ هاي إخوان باقي، لكن إيمانه ناقص. ولهذا قال ابن مسعود إن إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فوق رأسه كأنه ظلة، قال ثم عاد إليه ناقصا، معنى ذلك أنه رجع إليه مسمى الإيمان لكن إيش أقل منه. أما من أدمن فعل الكبيرة عند أهل السنة فيسلب عنه مسمى الإيمان ويبقى مسمى الإسلام. واضح؟ لا يوصف بالإيمان لكن يوصف بالإسلام. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلم. يا رسول الله أعطيت فلان ومنعت فلانا، حديث صحيح البخاري حديث سعد، أن كان مؤمنا قال بل مسلما. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام. الخوارج ما عندهم درجة، عندهم اللي ينزل الإيمان مباشرة وين يطب؟ ها؟ شالوا درجة الإسلام مباشرة الكفر. واضح؟ أهل السنة ما يقولون بهذا، أهل السنة يقولون أنه حتى لو أدمن الكبيرة. ذلك الدليل الصحابي الذي شرب الخمر مرارا ولم يحكم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، بل الذي أقام عليهم الحد وصفهم صلى الله عليه وسلم بدرجة عظيمة، لقد تاب التوبة لو قسمت على أهل المدينة وسعت، حديث الغامدية، حديث ماعز إلى آخره. إذن أهل السنة لا يخرجون من مسمى الإيمان. هذا بالنسبة يا أخوان لأحكام الدنيا. انتهينا. إيش بقى الآن؟ أحكام، هذا تسمى الأسماء، مسألة الأسماء، أسماء في الدنيا. المثل الأخرى، الشق الثاني من هذا الموضوع، وهو متعلق بالأحكام، يعني حكم الآخرة. الخوارج والمعتزلة قالوا إنه مخلد في النار، وأهل السنة قالوا هو متوعد بالنار، متوعد بالنار، قد يستحق العذاب، وقد يشفع فيه أحد الشافعين، وقد يدخل النار ثم يخرج، لكن في النهاية مآله وين؟ إلى الجنة. متى؟ سنة، سنتين، ألف، ألفين، عنده عند الله، لكن نجزم بأنه لا يخلد في النار كما قالت الخوارج. إذن الخوارج المعتزلة بماذا اتفقوا وبماذا اختلفوا؟ في الأحكام ولا بالأسماء؟ حكم الآخرة ولا في الدنيا؟ اختلفوا في الأسماء واختلفوا واتفقوا في حكم الآخرة، كلهم اتفقوا أنه مخلد في النار. هذا بالنسبة لحكمه في الآخرة. إذن هم اتفقوا في النتيجة مآله، يعني بخلاف أهل السنة. من طرائف المناظرات بين أبي حنيفة والخوارج في زمنه لما اعتزلوا الكوفة رحمه الله، كان يعني معروف بقوة المناظرة، فلما اعتزلوا ذهب لهم أبو حنيفة، أول ما شافوه قالوا أكيد جاي ناقش، قال يا أبا حنيفة ها هنا رجل وامرأة، أما الأول فغص في الخمر فشرب الخمر فغص فمات، وأما المرأة فزنت حملت من الزنا ولما وقتلت نفسها ومن في بطنها، يعني جمع فيها كم كبيرة؟ ثلاث كبائر. قال ثم قدموا للصلاة عليهما. هم شو بيوصلون؟ يريد أن يستبشع، يعني شو نصلي على هؤلاء؟ واحد غص الخمر، واحد زانية وقاتلة. قالوا يا أبا حنيفة قدم للصلاة عليهم، ماذا تقول؟ يعني أرادوا أن هم يرونه إيش حكمهم؟ كفار. فقال أبو حنيفة هم من اليهود، الرجل المرأة هم اليهود؟ قال لا. قال من النصارى؟ قالوا لا. قال من المجوس؟ قالوا لا. قال ممن هم؟ شوف حشرهم في زاوية، يعني أخذتهم العزة بالإثم. فقال أحدهم من القوم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله، ما بيقول مسلم، لو قال مسلم انتهت القضية، إيش حق مدوخيننا؟ واضح. شوف قوة رحمه الله تعالى، حتى قيل في هذه الرواية أن كثيرا منهم رجع وصلى أبو حنيفة في مسجده وصلوا وراءه، زالت الشبهة سبحان الله بهذه المناظرة التي لم تتجاوز يعني دقائق يسيرة. هذا باختصار فيما يتعلق في مسألة حكم الدنيا وحكم الآخرة في باب الإيمان. الإيمان عند أهل السنة تعريفه في اللغة، الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق، وتعريفه في الاصطلاح هو كما عرف المؤلف قول اللسان وعمل القلب، قول اللسان وعمل القلب واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يعني هو مكون من ثلاثة أركان. طيب، فإن قال قائل وجد في تعاريف أهل السنة، انتبهوا يا إخوان، بس الآن عرفتوا التعريف، وجد في بعض التعاريف، طيب كما جاء البخاري، البخاري نفسه ايش يقول؟ يقول ما رويت في كتابي هذا، لقد رويت في كتابي هذا عن ألف من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل. طيب ايش بقى؟ في شيء ما ذكر البخاري صح ولا لا؟ قول وعمل، بقى ايش؟ بقى الاعتقاد. طيب وينهم البخاري؟ وين اللي اخذت عنهم؟ اين الاعتقاد؟ نقول أهل السنة يعرفون الإيمان بتعريفين، قلنا قول، التعريف الأول اللي قلنا قول واعتقاد وعمل. فإن قالوا قول وعمل يقصدون بالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل اللسان. إذن في تضاد في التعريف ولا نفس الشيء؟ نفس الشيء. إذن هذا تعريف لا يعني أن البخاري يسلب أو ينفي عمل القلب، اعتقاد القلب. إذن القول عندهم قول القلب وقول اللسان. طبعا قول القلب ما هو؟ قول القلب هو شيء واحد، التصديق. وأما عمل القلب فسائر الأعمال القلبية، مثل إيش؟ الإخلاص، التوكل، الرغب، الرهب. وأعظم أعمال القلب كما قال ابن القيم هو الإخلاص، لأن كلها مدارها عليه. وأما قول اللسان معروف، وعمل الجوارح معروف. طيب، هذا بالنسبة للتعريف الإيمان. أما أيضا من اعتقاد أهل السنة أن الإيمان عندهم يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، لذلك قال بعض السلف الإيمان يزيد حتى يكون كالجبال وينقص حتى يكون كالهباء. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا يجده الإنسان في نفسه، الإنسان في مواسم الطاعة، في مجالس العلم، في أزمنة العبادة، تجده عنده في العمل الخفي، أعمال السر الخفاء، تجد إيمانه ما هو كما يكون في الملأ، وليس كما يكون مع غير المطيعين. يختلف ولا نفس الشيء؟ أكيد ليس على درجة واحدة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، وأن يرزقنا زيادته تماما. طيب، طبعا وجد قول لكنه قول ضعيف، أن الإيمان يزيد ولا ينقص، وهو محكي عن بعض أهل العلم، لكن هذا القول غير صحيح. قالوا لأن كل ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. هم طبعا الذين قالوا أنه لا ينقص، وقال ما عندنا دليل أنه ينقص. لاحظوا الأدلة كلها جاءت الزيادة، ترى ليزدادوا إيمانا وزدناهم هدى. طيب، ما ذكرت النقص، ذكر النقصان. قالوا إذا ما في شيء اسمه نقص، في زيادة. طيب، لكن الصواب أن ما يقبل الزيادة يقبل النقصان. طيب، الآن نقرأ كل ما سيذكره مررنا عليه. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان. ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: سماه أخ له رغم أنه قاتل، يعني ما سلب عنه مسمى الإسلام والإيمان، بل سماه مؤمنا مع وجود القتل، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك. وقال: وإن طائفتان، نعم، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، سماهم الله مؤمنين وسماهم إخوة. طيب، قال: ولا يسلبون، ولا يسلبون الفاسق الملي. الملي يعني المنتسب للإسلام، فاسق يعني المنتسب للملة. لا يسلبون الإسلام بالكلية كما فعل من؟ الخوارج. وفعل من؟ المعتزلة. قالوا: منزل بين منزلتين، له مسلم وله كافر. نعم، ولا يخلدون في النار. نعم، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم، الخوارج استدلوا بالدليل هذا على الكفر فعل كبير. وين الشاهد؟ شاهدهم هم. وهو مؤمن، قالوا: ما دام لا يسرق وهو مؤمن إذا معناه كافر. ما جعلوا في مرتبة اللي هي دون الإيمان، هي مرتبة إيش؟ إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يعني يزني وهو مسلم. ما في تعارض. نعم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه. هذه أسماء العاصي عند أهل السنة، لهم أسماء كثيرة: مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، الفاسق الملي. طيب قال فلا يعطى أكمل. فلا يعطى الاسم المطلق. الاسم المطلق حطه عندها كمال الإيمان حتى تتضح. لا يعطى الاسم المطلق يعني الآن صاحب المعصية هذا الفعل كبيرة ما يعطونه اسم الاسم المطلق اللي هو كمال الإيمان. ولا يسلب مطلق الاسم المراد به أصل الإيمان. إذن هم لا يسلبون أصل الإيمان عنه ولا يعطون أيضا كمال الإيمان، لكن يقولون المؤمن ناقص إيمان. هذه حتى تتضح العبارة. طبعا الطوائف في مسألة الإيمان كثيرة جدا، يعني منهم من يقول الإيمان هو مجرد النطق باللسان، وهذا قول من يعني اللي يقول أشهد أن الله عندهم مسلم كامل الإسلام، وهذا قول كرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. وأسوأ القائلين في باب الإيمان هم الجهمية. جهمية يعني ما تركوا لإبليس شيء. إيش قالوا؟ قالوا الإيمان هو المعرفة، كل من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. إبليس مؤمن عندهم ولا مؤمن على هذا التعريف؟ إبليس يقسم بالله إذا يعرف الله عز وجل فبعزتك، إذا عندهم على هذا التعريف إبليس مؤمن. هذا من عجائبهم. يعني بقي عندنا قول اللي هو قول مرجئة الفقهاء. انتبهوا، احنا قلنا المرجئة ايش يقولون قبل شوي؟ اول شيء قبل المرجئة عشان نفهم اهل السنة ماذا يقولون في الإيمان. هاي اخوان قول واعتقاد وعمل، صح؟ مرجئة المرجئة ماذا يقولون؟ ان تارك العمل عندهم مؤمن كامل الإيمان، يعني ما ينقص شيء عن سائر المؤمنين. عندنا طائفة منتسبة لأهل السنة ومنتسبة لأهل السنة مذهبا، لكن في باب الإيمان وقع عندهم خلل، وهو مرجئة الفقهاء، وأعني بهم الحنفية أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. عندهم، انتبهوا يا أخوان حتى نفرق بين قولهم وقول المرجئة، يقولون الإيمان العمل واجب، وتارك العمل آثم ومتوعد بالنار. انتبهتم؟ طيب شنو الفرق بينهم بين أهل السنة؟ واضح الآن. أهل السنة شو يقولون؟ الإيمان يقوم على ثلاث أركان: قول وعمل واعتقاد. ومرجعة الفقهاء يقولون الإيمان حتى العمل عندهم الإيمان عمل وقول، قول واعتقاد وعمل، لكن العمل عندهم يقولون العمل واجب وصاحبه آثم ومتوعد بالنار. واضح. وذاك الطحاوي ابن أبي العز الحنفي لما جاء يشرح الطحاوية عند هذا المبحث ايش قال؟ لأنه هو حنفي، وقال والخلاف بيننا وبين أهل الحديث لفظي. شنو لفظي؟ يعني لا يبنى عليه ثمرة. وهذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ أنا أقولكم ليش. الآن يا أخوان لما أقولك العمل ركن في الإيمان أقوى، ولا لما أقولك العمل واجب تأثم بتركه؟ ولا نفس الشيء؟ شنو الثمرة؟ إذا معنى انتبهوا، شنو الثمرة؟ الثمرة تارك العمل عند أهل السنة ليس بمؤمن. واضح. يعني إنسان يعتقد ويقول لكن لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، عندهم أصلا هذا ليس لا يسمى مؤمنا. بينما عند المرجئة الفقهاء هو متوعد بالنار، لكن مسمى الإيمان لا يسلب عنه. انتبهتم يا إخوان؟ إذا هذا خلاف لفظي ولا ما هو بلفظي؟ صار لا ما هو بلفظي، خلاف حقيقي. كونه متوعد بالنار معنى ذلك أن مسمى الإيمان باقي عليه؟ قال نعم باقي عليه. وهذا غير صحيح. إذن معنى ذلك أن العمل ليس شرطا ولا ركن في الإيمان، وهذا غير صحيح. يدخل جنة، أما عند أهل السنة ما يستحق مسمى الإسلام أصلا. يعني تارك العمل هذا كافر عند أهل السنة. واحد لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج ولا يبر والديه ولا ويفعل المعاصي، هذا ليس مسلم أصلا. تفضل شيخ. واضح الفرق الآن بينهم؟ إذن ليس خلافا لفظيا حتى نقول خلاف لفظي. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى. لا لحظة شيخ. نعم. لا، الذكر من شعب الإيمان، لكن كأركانه في بعض الأعمال سنن وبعضها واجبات وبعضها عقائد، إذن هذا ليس على درجة واحدة. يعني لو قلنا مثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، شنو حكم الشهادتين؟ الإنسان ما يدخل الإسلام إلا بها. ثم قال إمام الثلاثة عن الطريق فعل، لكن هل الفعل يؤثر في إسلام العبد؟ ما يؤثر، واضح. إذن هذه تسمى مكملات الإيمان، شعب الإيمان إلى آخره. نعم. لابد لابد حتى يدخل في الإسلام، لابد ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل. ليس على درجة واحدة العمل، الأعمال ليست درجة واحدة. نعم. تفضل شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى. طيب الآن تكلم على عقيدة أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي آل بيته رضي الله تعالى عنهم جميعا. قبل أن نقرأ الصحابي تعريفه، طبعا أفضل من عرف الصحابي هو الإمام ابن حجر في كتابه. شنو أشهر كتاب له في تعريف الصحابة؟ الإصابة. الإصابة، الإصابة في تمييز الصحابة. قال الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت إيمانه ردة. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وآمن به ومات على ذلك ولو تخللت إيمانه ردة. إذن ليش ما قال كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش قال لقي؟ حتى يدخل الأعمى، لأن الأعمى لقي النبي لكن ما رأى، اللي هو ابن مكتوم أو غيره. مؤمنا به ليخرج الكافر، ومات على ذلك ليخرج من ارتد، ولو تخللت إيمانه ردة. يعني واحد ارتد ثم رجع فإنه لا يخرج عن مسمى الصحابي. وذكروا في هذا مثل طليحة الأسدي فإنه رجع إلى الإسلام بعد أن ادعى النبوة، وذكروا أمثلة ذلك. طبعا الصحابة لا شك أن عقيدة السنة فيهم هي معرفة فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم في جانب، ومحبتهم ووجوب الذب عنهم والكف عما شجر بينهم، وفي مقابل ذلك أيضا لا يغلون فيهم ولا يعطونهم فوق الدرجة التي أعطاهم الله إياها. وهذا الباب ظلت فيه طائفتان، الرافضة الذين غلوا في سب الصحابة، والنواصب وعلى رأسهم الخوارج الذين غلوا في التمييز بين الصحابة والطعن في آل البيت كما هو مذهب. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة يذكرون عددهم، يعني أكثر ما قيل في عددهم 124,000 تقريبا أو 110,000، 124 أكثر ما قيل. وآخرهم موتا أبو الطفيل بن عامر بن وائلة الليثي، قيل مات سنة 110، هذا آخر صحابة رضي الله تعالى عنه. تفضل شيخ. ومن أصول أهل السنة، ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. كما وصفهم الله به في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. طيب إذن سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم. وهذا في فضل الصحابة. والمناسب هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخادم الوليد رغم أنه صحابي، لما وقع نزاع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وكلاهما صحابة لكن عبد الرحمن بن عوف سابق للإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، إذا كان هذا بين الصحابة كيف بغيرهم؟ وهذا الحديث فيه فائدة أن عمل الصحابة القليل يساوي عمل غيرهم الكثير. لهذا الآن لو صحابي جاء بمد من طعام بهذا الكف، طيب هذا قليل، وجاء غيرهم مثل أحد ذهب مو طعام ما بلغ هذا المد من الصحابة. يقول العلماء وهذا على سبيل التمثيل الحصر، فكل عمل يسير من الصحابة، صلاتهم، ذكرهم، جهادهم، برهم، إحسانهم، كله يضاعف، وليس فقط الإنفاق. الإنفاق ضرب مثالا، وهذا يجعل الإنسان يعرف أنه لا يمكن يصل إلى هذه الدرجة، درجة الصحبة لا يصل أحد. لذلك الصحابة لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وقال وددنا أننا رأينا إخواننا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال أنتم في صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. يعني درجة الصحبة أعظم، أنتم أصحابي وإنما إخواني وناس من بعدي لم يروني يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. فالصحبة لا يعدلها شيء. ولهذا لما سأل رجل عبد الله المبارك قال له: من أفضل، معاوية بن أبي سفيان ولا عمر بن عبد العزيز؟ معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز صحابي. شنو قال عبد الله المبارك؟ قال: لغبار في أنف فرس معاوية في جهاده مع رسول الله خير من كذا وكذا عمر بن عبد العزيز. فالصحبة لا يعدلها شيء. وذلك من الخطأ أن يصير بعض الناس يقول عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس. هذه العبارات أطلقت لأجل التنقص ممن جاء ممن تولى بعد الخلفاء الأربعة كمعاوية رضي الله تعالى عنه الصحابي الذي كان يلقب بخال المؤمنين. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله تعالى يتكلم عن فضائل الصحابة ومنازلهم. طيب، قال أولهم، قال يفضل من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق بعده وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار. هذا واضح، الله قدم المهاجرين سبحانه وتعالى في آيات كثيرة. حتى لما جاء أبو بكر يحتج على الأنصار بالخلافة قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. طيب، ويؤمنون، تفضل شيخ. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة. نعم. وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. طبعا الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كثيرون، وقد جمعهم، جمع أسماءهم اللي هو الشيخ عبد العزيز السلمان في كتاب كواشف الجلية في شرح الواسطية، وأوصلهم إلى 42 صحابيا بأسمائهم. السفاريني وصل 30، هو وصل 42، ممكن ترجعون إليها. نعم. طبعا بالنسبة ل 310 في أهل بدر، البخاري استقصى منهم 44 اسم، يعني هذا أقصى ما وصل إليه، يعني الذين استطاع الوصول إلى معرفة أسمائه. نعم. ثم ذكر بعد ذلك. نعم، ويثلثون بعثمان ويربعون. طيب. بعلي. قال: ويقرون بما تواتر عن أمير المؤمنين. تفضل شيخ، عيد العبارة. يقرون بما تواتر به النقل. نعم. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقفوا، ولكن استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. طيب، الآن عندنا أخواني مسألتان: مسألة التفضيل ومسألة الخلافة. الخلافة بالإجماع أن ترتيبهم في الخلافة هو هذا الترتيب الذي أجمعت عليه الأمة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا مسألة الخلافة. المسألة الأخرى مسألة التفضيل، وأيضا حصل إجماع على أبي بكر ثم عمر وتوقفوا في التفضيل بين علي وعثمان كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وقال بأن هذه المسألة لا يضلل فيها المخالف. لماذا يا أخوان؟ قالوا لأن النصوص متكافية، تفضيل علي وتفضيل عثمان متكافية. اثنين، قالوا من الأسباب أن مسألة التفضيل، السؤال هنا أيهم أفضل عند الله عز وجل، مسألة خفية ولا مسألة ظاهرة؟ ها يا أخوان، خفية، ودام أنها خفية فمن هنا وقع الخلاف. طبعا من الذين توقفوا ذكروا أن ممن توقف ابن حزم، إنه قالوا قوم توقفوا كابن حزم، وقيل يحيى بن سعيد القطان، ونقل ذلك عن مالك في المدونة. على كل حال، وبعضهم قال إن هذا الخلاف كان في أول الأمر، ثم استقر الإجماع على تفضيل عثمان على علي، وأن أفضليتهم بحسب أفضليتهم في الخلاف، وأن الخلاف كان قديما، هذا هو الذي استقر عليه. وذلك قال أبو أيوب: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من فضل عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. إذن هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك استقر على التفضيل. نعم. وقيل إن هذه العبارة قالها أيوب السختياني لسفيان الثوري، وكان ممن يرى تفضيل علي على عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. طيب، طبعا بالنسبة لكيف تولوا الخلافة، هذه مسألة ليس هذا مجالها. باختصار، أبو بكر تولى، اختلفوا هل هو بنص أو تولى باجتهاد، وهل النص، لو قلنا بالنص هل هو نص صريح أو غير صريح، هذا فيه خلاف. والأقرب الله أعلم أن أبو بكر تولى بالنص غير الصريح، ثم حصل الإجماع البيعة، بيعته لحل العقد. وأما عمر فتولى بالنص من أبي بكر له، عهد إليه بالخلاف. وأما عثمان فتولى باختيار أهل الحل والعقد، فإن عمر لما طعن جعل الأمر في ستة، قال أجعله في الستة الذين توفي عنهم رسول الله وهو عنهم راض، منهم علي وعثمان عبد الرحمن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فتنازل ثلاثة لثلاثة، وبقي علي وعثمان وعبد الرحمن عوف. ثم عبد الرحمن عوف خلع نفسه منها، قال على أن أتخير بينهما، وفعلا قال جلست ثلاثة أيام، سألت الداخل والخارج إلى المدينة والكبير والصغير، حتى إني سألت الرجل والمرأة فما رأيتهم يقدمون أحدا على عثمان. ثم بايع عثمان وبايعه الناس وبايع علي من ضمن ما بايع. الشيعة عندهم قصة غريبة في هذا الموضوع، يعني من عجائبهم، طبعا الكذب ما يخلونه، فقالوا أن عبد الرحمن عوف اللي بيختار، فقال بكرة إن شاء الله على المنبر يوم الجمعة نبايع. فراح العلي قال غدا سأقول مد يدك وبايعك، فإذا مددت يدي إليك لا تمد يدك، لأن إذا مددت يدك لن أبايعك، أقول هذا يرغب في الخلافة، فكف يدك. قال العلي طيب، قال لعثمان أنا سأمد يدي غدا إلى أبايعك، فمد يدك حتى أبايعك. واضح شلون؟ فجاء قال مد يا علي يدك حتى أبايعك، فكف علي يده بحسب الاتفاق اللي صار بينهم بالليل. كذا يعني هو أصلا طعن منه هذا يعني. طعن بعلي. فقال اشهدوا أيها الناس، ثم مد يده لعثمان فمد يده عثمان، قال اشهدوا أيها الناس إن عليا أبى وقبلها عثمان. فبركة، يعني هذا طعن في علي إنه قاعد يدبر الأمر بالليل وقاعد ها صح ولا سبحان الله، هم يقولون هذا إحسان وإذا بهم يسيئون له. طيب تفضل شيخ. ويقبلون ويحبونه أكمل شيء. ثم قال رحمه الله تعالى فنصلنا. طيب تفضل. ثم قال رحمه الله الآن تكلم على مكانة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، آل وأهل يقولون متقاربة، لكن الأهل أعم، الأهل أعم، يدخل فيها الزوجات والأبناء والإخوان. واجعل لي وزيرا من أهلي ولا من آلي؟ من أهلي. وقال إن ابني من أهلي، هذا أعم من الآل. أما الآل فيطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول إطلاق عام ويراد به جميع الأتباع، يعني كل أتباع النبي من آله من آله. والإطلاق الخاص المراد بهم قرابته، وقرابته ويدخل معهم زوجاته، هذا الإطلاق الخاص. أين الدليل أن الزوجات يدخلون في الآل؟ ما يا أخوان، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والآيات هذه كانت في سياق الكلام عن الزوجات. أما الأتباع فالمراد كل من اتبع النبي سلفه من آله، حتى لو كان غير قريب له. آل النبي هم أتباع ملته، ما كان من عجم منهم ومن عربي لو لم يكن آله إلا قرابته، صلى المصلي على الطاغية بلهجه. هذا بالمعنى العام. أما بالمعنى الخاص فهو المراد هنا في هذا الباب. طيب، وأهل السنة يعظمون آل البيت ويحبونهم ويحفظون لهم مكانتهم ومنزلتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو بكر: والله لأن أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي، رضي الله عنه. طيب، تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في موقف أهل السنة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وقد قال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويقولون. طيب، هذا في الكلام على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يقصدون به المسلمون منهم، طبعا والمسلمون من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، هذول الذين بقوا ممن أسلم، ويدخل معهم زوجات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأتكلم عن فصل مستقل عن عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منهم المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طيب، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لهن المكانة العظيمة، فهن أمهات المؤمنين ولسن أمهات المنافقين. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم عددهن 11 أو 11 امرأة، 11 امرأة توفي في حياته اثنتان، الأولى خديجة والثانية زينب بنت خزيمة، لأن زينب بن جحش ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول زوجاته لحوقا به كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، قال: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا، وكانت صاحبة إنفاق رضي الله عنها، وكان ذلك سنة 20 من الهجرة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات. واختلف العلماء أيهم أفضل، خديجة أم عائشة، وهذه ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى وتكلم عنها شيخ الإسلام، قال بأن خديجة أفضل باعتبار بداية الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل باعتبار آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل باعتبار نقل العلم عنه صلى الله عليه وسلم. تفضل شيخ. عائشة لا شك نزلت عند الله عظيمة، يكفيها شرفا وفضلا أن الله عز وجل اختار لنبيه أن يموت في بيتها وفي حجرها بين حاقنتها وذاقنتها، ويدفن في دارها عليه الصلاة والسلام. تفضل. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم. نعم. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. أكثر وافق. ثم قال رحمه الله تعالى أهل السنة نعم ويمسكون عما شجر بين الصحابة. أيوة تكلمنا عن الخلاف بين الصحابة وطريقة أهل السنة في الخلاف بين الصحابة هو الكف والإمساك وعدم الخوض وآثار في هذا كثيرة. بل أهل السنة جعلوا من يتكلم في الخلاف بين الصحابة أنه مبتدئ. لماذا؟ لأن الكلام في أهل الصحابة يؤدي إلى الانتصار لأحد الطرفين وانتقاص الطرف الآخر وهذا يحدث في النفوس شيء. ولهذا قال الشافعي سئل عما حصل بين علي ومعاوية قال فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم منها ألسنتنا. وقيل إمام أحمد عما حدث يوم صفين قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه طريقتهم عدم الخوض. وأكثر ما ورد في الخلاف الذي حصل بين الصحابة كما قال شيخ الإسلام منه ما هو كذب ومنه ما زيد فيه ومنه ما نقص منه. وأنصحكم بالرجوع لكتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي رحمه الله فهو من أفضل ما كتب من كتب في الخلاف بين الصحابة. والشيخ عثمان الخميس وفقه الله هذب الكتاب في كتابه حقبة من التاريخ بأسلوب سهل لك. الكتاب الذي تكلم بموضوعية هو ما ذكرته سميته لكم موجود الكتاب مطبوعين العواصم من القواصم أبي بكر بن العربي المعرف ليس ابن عربي المنكر الصوفي. نعم تفضل. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. نعم يصدق فيهم حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فأخطأ فله أجران وإن أصاب فإن اجتهد فأصاب له أجران وإن أصاب فأخطأ فله أجر واحد. نعم وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. أهل السنة ما نعتقد العصمة في أحد ولو كان من كان يبقون بشر لا نغلو فيهم ولا نجفوهم. نعم بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نذر مغمور في جنب فضائل القوم محاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصف من القرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمه على الله. ابن حزم كان يقول الصحابة كلهم في الجنة كلهم بدون استثناء واستدل بقول الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال وكلا وعد الله الحسنى والحسنى هي الجنة رضي الله عنه. تفضل. طيب نتكلم الآن على مبحث كرامات الأولياء. نعم قال رحمه الله تعالى الكرامة هي الأمر الخارق للعادة في زمانه فلو قلت لكم الآن التلفونات هذه هل تعد من كرامات الأولياء لو وجدت في زمن التابعين؟ شو رأيكم؟ اتصال واتساب وشوف صورتك كرامة صح ولا؟ لكن هل هي كرامة اليوم؟ إذن هي لابد من اعتبار في زمن، هذه أمور خارقة في ذاك الزمن، صح ولا لا؟ لكن اليوم لا، ليست بشيء. إذن الكرامة الأمر خارق في زمن حتى يعتد به، والكرامات أهل السنة يثبتونها، لكن يثبتونها بضوابط وقواعد. لماذا؟ لأن عدم وضع قواعد للكرامات يفضي إلى الغلو في هؤلاء الأولياء كما فعل الصوفية. فمن الضوابط أن مستحق الكرامة هم الأولياء الذين ذكرهم الله في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي المستحق. لذلك الشافعي إيش قال؟ إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقه حتى تعرضه على الكتاب والسنة. واحد الشياطين تخدم هؤلاء اليوم، السحرة والكهنة، هل نقول هذا أولياء لأن جاءوا بخوارق؟ لا، اعرضه وانظر. ولذلك شيخ الإسلام في زمنه كان الرفاعية يدخلون النار، يوقدون النار يدخلون فيها، فقال هذه كرامة. فقال شيخ الإسلام: أنا أدخلها معكم لكن بشرط نغتسل قبل أن ندخل. فأبوا، لأنه كان يعرف أنهم كانوا يتلطخون ببعض الزيوت الهندية التي كانت تقيهم حر النار مدة من الزمن، فأبوا. عرف شيخ الإسلام اللعبة مثل ما يقولونها، يعني قالوا: كنتوا صادقين، نغتسل وندخل، ندخل بالماء وندخل. لكنهم أبوا، وعرف أنهم، عرف الناس أنهم كاذبون. طيب، والخوارق كثيرة، والخوارق أقصد الكرامات كثيرة، جاءت في القرآن أيضا في قصة مريم: فهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. قصة أصحاب الكهف: فلبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. هذه كرامات لا يمكن أن تتأتى لكل أحد، إلا أن الله هو الذي أجراها على أيديهم. هل الكرامة، طبعا الكرامة أيضا يقول العلماء أنها قد تكون استدراج إذا اغتر بها صاحبها، وذلك الولي لله عز وجل يخفيها ما يظهرها. وعلى رأسهم أويس القرني، لما علم به عمر أنه مستجاب الدعوة وطلب منه أن يدعو له، دعا له واختفى، ما حد يدري أين ذهب. وهذا شأن الأولياء، أنهم يتخفون بالكرامات ولا يظهرونها، لأنه يخشى الفتنة على نفسه أن يفتتن الناس به. طيب، فإن قال قائل: الكرامات في زمن التابعين أكثر ولا في زمن الصحابة؟ يقول شيخ الإسلام: والكرامات في زمن التابعين أكثر. لماذا؟ قال: أن إيمان الصحابة أعظم من إيمان التابعين، والكرامات جاءت لتثبيت الأولياء والمؤمنين، والذين محتاجون للتثبيت الصحابة ولا التابعين أكثر؟ التابعين. فمن هنا كانت كرامات الأولياء في التابعين أكثر منها في الصحابة. قصص طبعا الكرامات كثيرة جدا، من أراد الاستزادة يرجع لكتابين: كتاب الأول الفرقان لشيخ الإسلام بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والكتاب الثاني كرامات الأولياء للاركائي رحمه الله، وهذا من أفضل ما كتب في بيان الكرامات، ممكن ترجعوا له. لا يعني ما نقدر نطيل، بإمكانكم الرجوع له. تفضل شيخ. ومن أصولها السنة، نقرأها بس على وجعنا بما شرحناها. قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة وسائر والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم من طريقة أهل السنة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطلا وظاهرا. باطلا ولا الآثار تشمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشمل أيضا ما جاء عن الصحابة والتابعين، لكن هو يتكلم هنا عن خاصة عن كلام عن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال باطلا وظاهرا، قالوا هذا هو الإخلاص والمتابعة واتباع السبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأن هؤلاء نزلت تزكيتهم من الله عز وجل، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا كما قال إمام مالك. لا تصور واحد يجي الآن في زمن متأخر يظن أنه يستطيع أن يفهم أكثر من فهم الصحابة. هؤلاء زكاهم الله، أنت من زكاك؟ لذلك دائما يجب الرجوع إلى ما كانوا عليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. تفضل شيخ. تفضل. فيؤثرون كلام الله على غيرهم كلام أصناف الناس. طبعا تكلم عن البدع، آسف، تكلم عن البدع عليكم السنة عليكم محدثات الأمور. البدعة في اللغة هي الأمر الجديد، وفي الاصطلاح أفضل من عرف البدع هو الإمام الشاطبي، قال البدعة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق العادة. رحنا الكرامات خلاص، الظهر البنزين بداية، الله مستعان ما بقي شيء إن شاء الله. قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد فاعلها التقرب إلى الله. أعيد التعريف، قال طريقة، هذا تعريف الشاطبي في الاعتصام، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد فاعلها التقرب إلى الله. لو جينا نفكك التعريف، أول كلمة فيها إيش؟ طريقة، والطريقة لا تكون إلا بالتكرار. طريقة في الدين حتى نخرج أمور الدنيا. لو قلت لك يا شيخ عبد الباسط لبس العقال اللي عليك هذا سنة ولا بدعة؟ ما رأيك؟ بدعة ولا سنة؟ هو بدعة، لكن بدعة بالمعنى اللغوي ما هو المعنى الشرعي، لأنها ما لها علاقة بالدين، لبس الناس ما لها علاقة بالدين. طريقة في الدين مخترعة جديدة يعني يقصد فاعلها التقرب إلى الله، هذا تعريف البدع. والبدع مفاسدها عظيمة جدا، من أعظم مفاسدها أن فيها اتهام الشريعة بالنقص واتهام النبي بعدم التبليغ، وفيها الاستدراك على صاحب الشرع، فيها مفاسد عظيمة جدا. ولهذا البدع شر عند الله من كبائر الذنوب، وليس بعد الشرك ذنب يفوق البدع بعد الشرك. والبدع كلها ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، بل من أقوى صيغ العموم. كل كلمة ثانية، أقوى صيغة في العموم، وندرس الأصول عندنا صيغتين، كل وجميع. كل بدعة نقول جميع، أكرم جميع الطلاب، هذا يعم جميعهم. كل من صيغ العموم، كل بدعة ضلالة. فتقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا ينافي الحديث. والبدع منها ما هو كفر كبدعة الجهمية وغلاة الرافضة وغلاة الصوفية، ومنها ما هو مفسقة. هذا بالنسبة لتقسيم حكم البدع. ومن أقسام البدع تقسيم البدع من جهة الاعتقاد، عندنا بدع عقدية وبدع عملية. فالذكر الجماعي بعد الصلاة عملي ولا اعتقادي؟ عملي. طيب يلا الحين بنسوي حملة استغفار، يلا الساعة 12 بالليل نستغفر جميعا، هذه عملية؟ هذه في العمل، في الاعتقاد ولا في العمل؟ في العمل. أما بدعة اعتقادية مثل بدعة إيش؟ الصوفية، بدعة الشاعرة، بدعة إلى آخره مثلا. أيضا من تقسيم البدع، البدع تنقسم إلى قسمين، البدع العملية، آسف نرجع لها، البدع العملية قلنا البدع الاعتقادية منها ما هو مكفر منها ما هو مفسر، والبدع العملية منها ما هو بدع حقيقية ومنها ما هو بدع إضافية. ترى أنا قاعد أمشي سريع، الموضوع أطول من ذلك لكن باب الاختصار. بدع حقيقية وبدع إضافية، ما الفرق بينهم؟ قالوا البدع الإضافية أن يؤتى عند شيء مشروع أصلا لكن يضاف إليه. والبدعة الحقيقية شيء ليس مشروعا، ليس له أصل. فلو قلت لكم الآن الذكر الجماعي بعد الصلاة مع بعض، هذا حقيقي ولا إضافي؟ ليش قلت إضافي؟ شكم خايفين قول إضافي كملوا، أنا ما قاعد أخطئكم، بس أعرف ليش قلت إضافي؟ لأن الذكر له أصل في الشرع، لا، لكن هذه الطريقة ما لها أصل. طيب بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، إضافية ولا حقيقية؟ حقيقية، ما لها أصل. يعني بدعة المولد النبوي الاحتفال هذا ما جاء إلا في القرن الخامس، ما لها أصل. واضح يا إخوان؟ إذن هذا الفرق بين البدعة الحقيقية وبدعة الإضافية. طبعا هذه التقسيمات ممكن ترجعون لكتاب الاعتصام بشكل مطول، وعندكم كتاب مختصر وجميل ذكرته لكم، أو ذكرت المن، من ذكرت له قبل قليل، طيب، اللي هو كتاب قواعد في معرفة البدع للدكتور محمد الجيزاني، ممكن ترجعوا له تستفيدوا. أكمل الشيء. قال رحمه الله تعالى: فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين. نعم، الإجماع من أدلة الشريعة المجمع عليها، والدليل على دليل الإجماع قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. ولذلك لا يجوز مخالفة الإجماع، وصاحبه متوعد في النار كما مر في الآية. السؤال الآن، لو قال قائل: ما الحاجة للإجماع مع وجود الكتاب والسنة؟ أولا، ما شنو مستند الإجماع؟ الإجماع من أين جاء أصلا؟ هاي أخوان، عندنا قاعدة: ما في إجماع إلا بنص. واضح أخوان؟ لما نقول والله أجمعوا على أن الصلوات خمس، هذا شنو مستنده؟ من عقولهم ولا في دليل؟ دليل. أجمعوا على وجوب الزكاة في الماشية، دليل. يقول شيخ الإسلام: ولا إجماع إلا بنص. طيب ما هو مستند؟ ما هو إذن فائدة الإجماع مع وجود الكتاب والسنة ما دام في نص موجود؟ قالوا: الإجماع يجلي هذا النص ويفهمه، وأيضا يثبت أن هذا النص ليس منسوخا بل هو محكم، وأن هذا هو الفهم المراد منه. هذا فائدة الإجماع. طيب، إذن والإجماع لا يجوز مخالفته كما مر معنا. نعم، تفضل شيخ. الآن تكلم عن انتهى ولا وين وصلت؟ طيب، الآن تكلم على مسألة أهل السنة وأصول، أيضا شيء من أصول الأمر المعروف. نعم، تفضل شيخ. فهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف. نعم، صحيح. وانتشرت الأمة. طيب، إذا الذي عليه السلف الصالح، ما دام يعني نقل إلينا إجماع لا يجوز مخالفته. يعني مثل بعض الجهلة الآن الذين جاءوا ليلغوا أحكام الميراث بين الرجل والمرأة ويسوون بينهم. طيب، من أدلة اليوم إثبات الميراث أن إجماع الأمة، عمل الأمة وإجماعها على أن الذكر متحظ بالأنثيين في مثل هذه الحالة مثلا. فلا شك أن مخالفة الإجماع إثم عظيم، ومؤداه إلى إلغاء الشريعة بلا شك. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل في بعض ما يؤمر به أهل السنة. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم. على ما توجبه الشريعة. طيب، انتبهوا أخوان، الآن تكلم على أصل عظيم عند أهل السنة، وهو المتعلق بجانب التعاملات الأخلاقية. أهل السنة ليسوا قضية عقيدة فقط، عقيدة وسلوك ومنهج، الأخلاق لا تنفك عنهم، وهذا للأسف غاب عن كثير من الناس، فظن أن أهل السنة هي فقط بيان معتقد السنة بباب الأسماء والصفات وباب القدر، وأهمل جانب الأخلاق. ولذلك شيخ الإسلام نص هنا في هذه الرسالة على الأخلاق، حتى يبين أنه لا انفكاك بين العقيدة والخلق وبين الدين والخلق، وأنهما متلازمان لا ينفك بعضهما عن بعض. وذكر رحمه الله الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال على ما توجبه الشريعة. شنو توجب الشريعة؟ يعني التدرج، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والأمر المعروف والنهي عن المنكر حكمه أنه واجب وجوبا كفائيا، ولتكن منكم أمة يدعون الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر منكم. وبعضهم قالوا وجوب عيني الإنكار، لأن المن هنا البيانية والمراد جميعكم. وإنكار المنكر له ضوابط، من ضوابطه، أهل السنة لا ينكر على الإطلاق، هناك ضوابط، من ضوابطه وجود العلم، واثنين وجود القدرة، ثلاثة التيقن من حصول المصلحة في الإنكار، ذكر شيخ الإسلام أو ابن القيم أن إنكار المنكر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، واثنين أن يخف المنكر، ثلاثة أن يحصل مساوي، وأربعة أن يحصل أعظم منه. كم مرتبة؟ أربعة. الأولى قلنا أن يزول المنكر، وهذا إنكار شرعي ولا ما هو شرعي؟ شرعي. والثاني أن يخف المنكر، هذا إنكار شرعي. الشيخ ابن عثيمين له كلمة جميلة، قال نحن ننكر المنكر ليخف، لأن الواحد إذا بينكر المنكر باعتقاد أنه لابد أن يزول، أنكر مرة مرتين وثلاث وما زال، سيصاب بالإحباط واليأس، صح ولا لا؟ لكن أنكر بنية التخفيف، أنت تخفف وأنا أخفف وهذا يخفف، سيزول مع المدة، صح ولا لا؟ وهذا من فقه الشيخ رحمه الله. الثالث أن يحصل مساوي، أن يحصل مساوي. قال وهذا مرده للاجتهاد، بعض العلماء يقولون لا ينكر إذا يعرف أن المنكر، واحد بدل ما يشرب خمر طيب من العنب أنكرت عليه راح شرب خمر من التمر، هو نفس الشيء. بعضهم يقول لا ينكر لأنه عبث ما في فائدة، صح ولا؟ وبعضهم يقول هذا مرده لاجتهاد المنكر. الرابع أن يحصل منكر أعظم فيكون حكمه إيش؟ محرم. واضح إخوان؟ مثل ما فعل شيخ الإسلام لما مر على السكارى فلم ينكر عليهم، واحد طلاب أنكر عليه، قال ليش ما أنكرت عليهم شرب الخمر؟ قال دعهم، فإني أخشى أن أنكرت عليهم أن يستفيقوا فينتهكوا أعراض المسلمات. شنو الأخطر صار الآن؟ من الأعظم صار؟ انتهاك العرض، خلهم على سكرهم أهوى من أن يقوموا وينتهكوا أعراض المسلمات. أكمل يا شيخ. ثم قال رحمه الله تعالى ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، هذا أيضا معتقد أهل السنة، وهو تعامل مع الحكام، تعامل مع الحكام، فإنهم يرون إقامة الحج والجمعة والعياد معهم أبرارا كانوا وفجارا، ويحافظون على الجماعات. إن جمع الكلمة على الأمراء فيه عصمة للناس وعصمة للدماء، ولا يعني هذا أن أهل السنة يقرون المنكرات، لكن المنكرات تنكر بالطريقة الشرعية. ومن الطرق الشرعية عدم الإعلان بالنصح، لأن مثل هذا يوغل الصدور على الإمام الحاكم، ولكن ينصحون في السر. لما قيل لأنس لما لا تنكر على عثمان؟ فقال وما يدريك أني لا أنكر عليه، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من إمامه ما يكره فلينصح فيما بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، ولا يكون أدى الذي عليه. هذا هو العقل والحكمة. طيب وتفضل يا شيخ. ويدينون بالنصيحة للأمة. نعم. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. نتكلم عن الأخلاق الآن بشكل تفصيلي حتى يبين أن أهل السنة ليسوا متميزين فقط في العقائد، إنما حتى في المعاملة مع الخلق، لأنه جزء من الإيمان، وقد أمر الله عز وجل بحسن الخلق جعله من الدين. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. قيل هذا تعريف حسن الخلق، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك، هذا تعريف حسن الخلق. كل حسن الخلق يدل على الثلاث معاني هذا. نعم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق. الاستطالة بالحق، يقولون من استطال بحق فقد افتخر، ومن استطال بغير حق طيب فقد بغى. نعم. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. فصل في بعض صفات أهل السنة: وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي السنة الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، وفيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال يقصد العلماء، يعني العلماء يقولون سمي أبدالا لأن الله عز وجل إذا مات واحد أبدله بغيره، وهكذا العلماء كما جاء في الحديث أن الله يبعث على كل 100 سنة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه، هذا المقصود بالأبدال. والأبدال هؤلاء منهم علماء ومنهم عباد يقولون. نعم. ومنهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة التي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله وحده، وصلى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. الشيخ الإسلام هذا من من من من تواضعه رحمه الله قال: نسأل الله أن يجعلنا منهم، مع أنه يقرر أصلا من أول الرسالة الأخيرة عقيدة أهل السنة. وهذه طريقة أهل السنة، أنهم يسألون الله الثبات، لأن المرء لا يأمن أن يزاغ قلبه عياذا بالله وأن يتبدل حاله، فدائما يسأل الله عز وجل الثبات على هذه العقيدة السليمة وعلى هذا المعتقد النقي الصافي. هذا طبعا ختام هذه العقيدة المباركة، وله كلام في موضع يقول رحمه الله: وقد قلت مرارا قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها، يعني عقيدة الواسطية، 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك. يقول لي بتحدي، ها روح 3 سنوات لك ابحث عن كل حرف في هذه الرسالة رأيت أحدا خالفها من أصحاب القرون الثلاثة، فأنا كفيل بأن أرجع عنها وأن أتوب منها. وهذا ذكر في المناظرة في الواسطية، لما حصل مناظرة بينه وبين بعض من وشى به عند بعض الحكام في زمنه، وقال رحمه الله: وأما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذا ما ثبت في حديث الصحيح كالبخاري مثل البخاري ومسلم. هذا كلام رحمه الله تعالى، يعني عندما ناظره في هذه العقيدة. طيب بهذا نكون يعني بفضل الله عز وجل انتهينا من هذه الرسالة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم شيخ الإسلام ابن تيمية نظير ما كتب ودون وصنف وخلف لنا من هذه الآثار العظيمة، وعلى رأس هذه الرسالة التي لا زال الناس ينتفعون بها في كل مكان وزمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.